نعم إذا فيه استفسار أو شيء. اليوم العاشر هو سنة، أقول سنة فات وقتها، فات محلها، أقول فات محلها ما تتكرر، ما يمتد وقتها، ومن ترك السنة لا إثم عليه. ما أدري، أنا قلت لك الكلام هذا، فات وقتها سنة، فات زمنها، ما يمكن يمتد زمنها إلى اليوم الحادي عشر. أي نعم، والسنة إن فعلها له أجر، وإن تركها لا إثم عليه. حياكم، مرحبا. مجموعة موظفين حطون صندوق، إيه؟ هذا القرض ما هو قرض حسن، إذا اعتبرناه قرض، أي نعم، أو من باب التعاون، يأخذ واحده، ما أقرض ولا تعاون إلا لمصلحة نفسه، فأنا في نفسي شيء من هذه الطريقة. أي نعم، يصبر حتى يجمع حق الناس، يجمع حقه، وهذا يعني أحسن له، لأن قد يموت ولا يوفي ما عليه، ما يجيه الدور، قد يفصل ما يجيه الدور، وش يسوي؟ يعني فيها غرر، فيها شيء، إلا إذا كان على سبيل التبرع، الله أعلم بالنيات، لكن أكثرهم لا يدفع إلا وهو يرجو أن تأتيه النوبة. منع الله ثمرك، ليش أسقطت الجلالة؟ يعني لما قرأتها تبين المراد، كيف إن منع الله ثمرك؟ يعني الثمر إذا لم يبدو صلاحه، الله سبحانه وتعالى منع صلاحه، فكيف تأكل مال أخيك؟ يعني بأي حق؟ واضح الكلام؟ إيه؟ ولما قرأت ما كتبت، قرأت لفظ الجلالة تبين المعنى، وأنت تريد تخفي لي. عفى الله عنا وعنكم وعن جميع المسلمين حتى لا يحتج علي بعض الأخوة. إيش يقول الحب؟ أي بسم الله. أي الحب حتى يشتد، يمتلي. أي نعم، ويشتد، ما يصير زهو. حب الحنطة يشتد، يجمد، قبل ذلك لا يباع. حلاوة، قلنا حلاوة يعني يتموه بحلاوة، وهو أنواع، أسود وأبيض. عصيرة، إيش مر علينا يا شيخ فهد؟ بعير علي رضي الله، بعير علي، عصيفرة، عصيفير، عصيفير، بعير اسمه عصيفير، إيه، بعير من خفته اسمه عصيفير، خلاص انتهى الموضوع. أي نعم، ما شاء الله عليك، أنت عندك شوية ألغام، بسم الله. طيب ما يخالف، مطارحة ساعة خير من تكرار شهر، مطارحة يعني مناقشة ساعة خير من تكرار شهر، لكن مع منصف سليم الطبع. أي نعم، نجزا أن يجعلنا وإياكم من المنصفين سليم الطباع. لا، هم ينسبون إلى الإسلام، لكن فارقوا يعني الجماعة، فارقوا أهل السنة والجماعة بالبدعة التي كانوا عليها، حتى إذا تابوا وصدقت توبتهم رجعوا. حتى الغزالي يذكر أنه مات، وصحيح البخاري على صدره، وهذا يدل على رجوعه عن عن المنقذ في الضلال، وعن طريقة التصوف الضالة. هم على كل حال يعني الذي قيل فيه هم من أهل السنة فيما وافقوا فيه أهل السنة، وليسوا من أهل السنة فيما خالفوا فيه أهل السنة، يعني الجماعة والسنة. لكن حين تابوا وكلهم نقلوا عن نقل عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية جميع المشهورين من أئمتهم نقل عنهم الرجوع، الشهرستاني، فخر الرازي، اي نعم، الغزالي، الجويني، كلهم ذكر عنهم يعني ما يدل على رجوعهم عما كانوا عليه. والله المستعان. هذا صاحب السؤال يقول: ما معنى الآية الكريمة ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب؟ موضح. نعم، حقيقة التقوى ما هي؟ فين صاحب السؤال؟ حقيقة التقوى، حقيقة تقوى الله عز وجل أن تعمل بطاعة الله ترجو ثواب الله على نور من الله، وأن تجتنب معصية الله تخشى عقاب الله على نور من الله. هذه حقيقة التقوى، من التزم بهذا جعل الله له مخرجا من كل ضيق، كل المضائق يجعل الله له مخرجا، ويرزقه من حيث لا يحتسب، يرزقه من الوجه الذي لا يحتسب، يعني يفاجئه الله عز وجل برزق لم يتحرى، ويرزقه من حيث لا يحتسب. واضح الأمر، لا الحمد. أي نعم، الله المستعان. طيب شوف هذه في الكيس. نعم نعم يا شيخ. ها؟ جنة لا حساب ولا عذاب. شلون يدخل الجنة من أمتي؟ أي 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. نعم. ها؟ لا يكتوون ولا يتطيرون، لا يكتوون ولا يتطيرون ولا يسترقون، وعلى ربهم يتوكلون. ما ذكر الحجامة؟ أبشرك، ما إيه؟ ما ذكر الحجامة، ما ذكرها، لكنها طب نبوي. لا يسترقون ولا يكتوون، يعني ما يطلبون الرقية، وإن كان من يعني ما إذا يعني من أراد أن ينفع أخاه برقية ونحوها إذا كان راقيا فلينفعه من غير طلب، يعني ما يلتفت المريض إلى الراقي بحيث يعتمد قلبه عليه، يتعلق قلبه عليه. يعني من اشتهر بالرقية تجد الناس يتهافتون عليه، جون من قطر ومن كل محل، ها، وتعلقوا به وهو لا شيء عنده، إنما الأمر بيد الله عز وجل، حتى ثبت أنه رجع وقال كلها أمور يعني أمور نفسية أو إلى آخر. الله المستعان. على كل حال كل يجد ما حصل، لكن الحديث الذي ذكرت ليس فيه ذكر الحجامة، الحجامة لها نصوص أخرى، طب نبوي. نعم، إن كان الشفاء في شيء فبلعقة عسل أو يعني كية أو وأنا أكره الكي، أو شرطة محجم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني قال وأنا أكره الكي، يقوله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يعني كوى سعد. نعم، ولكن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مؤيد بالوحي، وما فعله صواب. اللهم صل وسلم على رسول الله. وما كل أحد يعني صاحب اللي يستعملون الكي أحيانا يكوي عشوائي، وكل كي ب10 ريال، لما كوى واحد 9 كيات أعطوه 100، قالوا له ما عندي يعني صرف أرد عليك 10، لك هات أكويك العاشرة حتى يصير الأجرة سداد. تقال عسى أن لا يكون صحيح. الله المستعان. في شيء ولا؟ نعم يا شيخ، اقرب اقرب اقرب، تعال، ما شاء الله، مرحبا، وعليكم السلام، اقرب خل اسمعك. شو الدين اكثر من الصدق؟ ها، يعني إذا تدين شخص إذا تقرضه أكثر من الصدقة عليه أجره أكثر من ما أعرف هذا ما أدري والله ما أعرف هذا أي ما أعرف هذا والله ما أعرف هذا ولا أظن له أصل أي نعم هو من اللي ذكر لنا أنه مكتوب على باب الجنة إذا كان الرسول حق إذا كان الرسول أين المصدر هل هو البخاري مسلم شيء من كتب السنة أي نعم إذا كنت ناقلا فالصحة وإذا كنت مدعيا فالدليل والله ما أعرف هذا أنا ما أدري أحد عنده ربما يعني حرف المعنى أو كذا الله وفيك لا طيب السؤال ما يخالف اسأل عن دينك حتى يقال مجنون